الواصف أإله مع الله، هو القابض أإله مع الله. يا أمة التوحيد وحد الله. إلهي أصبحت ضيف الله في دار الرضا، أصبحت ضيف الله في دار الرضا، وعلى الكريم كرامة الضيفان. تعفو الملوك عن النزيل بساحهم، كيف النزول بساحة الرحمن؟ يا من إذا وقف المسيء ببابه ستر القبيح وجاد بالإحسان. وأنا المسيء وقد دعوتك سيدي، تعفو وتصفح للعبيد الجاني. أنا المسيء، أنا المسيء. يا من إذا وقف المسيء ببابه ستر القبيح وجاد بالإحسان، وجاد بالإحسان، جاد بالإحسان. تعفو الملوك عن النزيل بساحهم، كيف النزول بساحة الرحمن، بساحة الرحمن. أنا المسيء وقد دعوتك سيدي، تعفو وتصفح للعبيد الجاني. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله. إذا سألت عن صاحب الأخلاق فقل هو محمد. إذا سألت عن الهدى والتقى والعفاف فقل إنه محمد. إذا سألت عن صاحب الخلق العظيم فإنه محمد. إذا سألت عن صاحب القلب الرحيم فإنه محمد. اسمع إليه، اسمع الى نبي المرحمة وهو يقول حديثا موجز المبنى عظيم المعنى. اسمعوه يا امة رسول الله، ان رسولنا يقول الصلة والصدقة تعمران الديار وتزيدان في الاعمار. صلة وصدقة معادلة نبوية، صلة زائد صدقة تساوي تعمير الديار وزيادة الأعمار. من الذي قال هذا الكلام الكريم؟ إنه الرسول، إنه سيد الخلق. سيدي أبا القاسم يا حبيب الله، صلت عليك ملائك الرحمن وصار الضياء بسائر الأكوان. لما طلعت على الوجود مزودا بحمى الإله وراية القرآن، صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما لاحت على الأيك الحمائم، أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة. إلى أين؟ إلى مدرسة البر. ومن عميدها؟ عميدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى أين؟ إلى العالم العلوي، إلى الملأ الملائكي، إلى الحضرة الإلهية، إلى حظيرة القدس، إلى ساحة العرش. أطير بحضراتكم الآن إلى هناك. أيها الإخوة الأعزاء، مع الدرس 21 بعد 104 أنتقل بحضراتكم إلى حضرة الإله جل جلاله. هيا بنا، هيا بنا، اسمعوا ماذا قال سيدنا رسول الله. اسمعوه بآذان القلوب قبل أن تسمعوه بآذان الجوارح. فإن القلب إذا استمع أنصت، أما الأذن إذا استمعت والقلب في غفلة لقد أنلتك أذنا غير واعية ورب مستمع والقلب في صمم. اسمعوا كلام سيد البشر بآذان القلوب. يقول السيد الجليل رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت لله: يا ربي هذا مقام العائز بك من القطيعة. قال لها الله: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذاك لك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ما هي القصة؟ إن القصة خطيرة، إن القصة رائعة، إن الحدث جلل، وإن الخطر داهم. الله جل جلاله لما فرغ من خلق السماوات والأرض، أتدرون ما هو أول حديث أجراه الله مع خلقه؟ أتدرون ما هو أول حوار دار بين الله وخلقه؟ كان بين الله وبين الأرحام، الرحم. ما هي الرحم؟ الرحم هي القرابة، والرحم قسمان: رحم عامة ورحم خاصة. الرحم العامة كل من يشاركك في قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه رحم، هذه رحم عامة. كل من تربطك به صلة لا إله إلا الله فهو من أرحامك، هو من أرحامك. ما واجبك عليه وما حقه عليك؟ ستة أشياء. الرحم العامة، رحم لا إله إلا الله، لها واجبات ستة. أولها أن تلقي عليه السلام إذا مررت عليه. ولقد كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ذات يوم يشكو عليا إلى رسول الله، يقول عمر: يا رسول الله، إن عليا لا يبدأني بالسلام، إنما أنا الذي أبدأه. ويستدعي رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب ويسأله: يا علي، لماذا لا تبدأ عمر بالسلام اذا مررت عليه؟ وبلباقة وبفصاحة وبذكاء وببصيرة وبفهم وبعمق وبعبقرية وبقلب سليم. يجيب علي قائلا: يا رسول الله، لأنني سمعتك تقول: من بدأ أخاه بالسلام بنى الله له قصرا في الجنة، فأردت أن يبدأني عمر فأخذ ذلك القصر في الجنة. ما هذا؟ ما هذا السمو؟ ما هذا الخلق؟ ما هذا الجلال والكمال؟ علي يؤثر عمر على نفسه. أردت أن يبدأني هو. إنهم بشر، ولكنهم ليسوا ككل البشر. إنهم إن شئت فقل ملائكة البشر، وإن شئت فقل إنهم رهبان بالليل فرسان بالنهار، وإن شئت فقل إنهم ملوك الدار الآخرة. علي يؤثر عمر على نفسه. أردت أن يبدأني هو فيأخذ ذلك القصر في الجنة. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة لا أنانية ولا نفعية ولا مصلحية ولا ذاتية ولا حقدة ولا حسدة ولا بغضاء ولا زحناء، إن الذي رباهم سيد البشر. لم يكونوا تحت لواء الاشتراكية ولا الديمقراطية ولا الشعبية ولا الجماهيرية ولا الدكتاتورية ولا أي نظام من النظم الفاشية المستوردة من هنا وهناك، إنما كانوا يعملون في معسكر واحد هو معسكر التوحيد، وتحت لواء واحد هو قول لا إله إلا الله. من حق المسلم على المسلم أن يبدأه بالسلام، ومن حق المسلم على المسلم أن يشمته إذا عطس يقول له يرحمك الله بعد أن يحمد العاطس الله تعالى، ومن حق المسلم على المسلم أن يعوده إذا مرض. أتدري أين تمشي إذا ذهبت لعيادة المريض؟ تمشي بين أشجار الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: عائد المريض في خرفة الجنة حتى يعود. قالوا يا رسول الله وما خرفة الجنة؟ قال: جناها. جناها أي ثمارها وقطوفها الدانية. أنت تمشي تعود المريض وأشجار الجنة وثمارها عن يمينك وشمالك. أتدري ماذا تقول الملائكة لك في العالم العلوي وأنت ذاهب تعود المريض؟ إن هناك احتفالا بك وأنت ذاهب تعود المريض. إن ملائكة السماء تحييك بهذا النشيد القدسي، تحييك بهذا النشيد السماوي القدسي، يقولون لك: طبت وطاب ممشاك وبويت من الجنة مكانا. الملائكة تحييك يا عائد المريض، يا أمة خير الأنام محمد. اسمع إلى قول مولانا في الحديث القدسي الجليل: يسأل العبد ثلاث أسئلة يوم القيامة، يسأله ثلاثة أسئلة ولا بد أن يجيب عنها. أول سؤال يقول له عبدي: مرضت فلم تعدني. فيقول العبد: وكيف أعودك وأنصى الله؟ اسمع معي. فيقول له مولانا: مرض عبدي فلان فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عندك؟ لوجدتني. الله، إذا عدت المريض وجدت الله تعالى عنده. ومن الذي ينال هذا الشرف عندما يجد الله عند المريض؟ تصوير في غاية الروعة وفي غاية البهاء. عبدي استطعمتك فلم تطعمني، طلبت منك الطعام فلم تطعمني. يقول العبد: وكيف وأنت الله؟ فيقول له الله: استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ عبدي استسقيتك فلم تسقني. فيقول العبد: وكيف أسقيك وأنت الله؟ فيقول له الله: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ أنعم به من رب يسأل حتى عن لقمة الطعام وعن شربة الماء، عن شربة الماء وعن لقمة الطعام وعن عيادة المريض. يا معشر السادة الأعزاء، إن رجلا من بني إسرائيل كان يتناول الطعام مع زوجته ذات يوم، فطرق الباب عليهما طارق. قالوا: من الطارق؟ قال: سائل يطلب إحسانا. وكان أمام الرجل دجاجة، قالت زوجته: أعطيه شيئا منها؟ فقال لها زوجها: لا. وبعد ذلك طرد السائل شر فردة. ومرت الأيام وإذا بهذا الرجل يصاب بالفقر الشديد، ويطلق زوجته من شدة الفقر. وتمر الايام وتتزوج المرأة وتجلس مع زوجها يتناولان الطعام ذات يوم، واذا بالباب يطرق واذا بالطارق السائل، وكان امام الرجل امام زوجها الثاني دجاجة، فقال لها خذ الدجاجة كلها واعطيها للسائل. فلما اعطته الدجاجة رجعت حزينة باكية، قال لها زوجها احزنت لاننا تصدقنا بدجاجة؟ قالت له كلا، انما انا ابكي، اتدري من السائل؟ انه زوجي الاول. فقال لها اتدرين من انا؟ وانا السائل الاول، وانا السائل الاول. دع المقادير، دع المقادير تجري في اعنتها، ولا تبيتن الا خالي البال ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال الى حال. اتدري من السائل؟ انه زوجي الاول. اتدرين من انا؟ وانا السائل الاول. لا تهين الفقير، لا تهين الفقير علك ان تركع يوما والله قد رفع. كل يوم هو في شأن. ما شأن ربك اليوم؟ له امور يبديها ولا يبتديها، يرفع اقواما ويخفض اخرين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير انك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. وحد الواحد الوهاب. من حق المسلم على المسلم ان يشيعه اذا مات، فمن حضر جنازة حتى يصلى علي كتب الله له قيراطا من الاجر، ومن شيعها حتى دفنت كتب الله له قيراطين من الاجر، اقلهما اثقل من جبل احد في الميزان. هكذا قال حبيب الواحد الديان. من حق المسلم على المسلم ان ينصحه اذا استنصحه، اذا طلب منك النصيحة فانصحه ولا تغش، فمن غشنا فليس منا. من حق المسلم على المسلم ان يجيب اخاه اذا دعاه لزيارته، فمن دعي ولم يجب فقد عصى ابا القاسم محمدا صلى الله عليه وسلم. ايها السادة الاعزاء، هذه حقوق الرحم العامة الذين تجمعهم بك كلمة لا اله الا الله محمد رسول الله. اعود بحضراتكم الى هنا، وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. يا رب يا موفق الطائعين، وفقنا لما تحبه وترضاه يا كريم. آمين. الحمد لله، والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله اكبر. ما هلل مهلل وكبر، الله اكبر. ما صام صائم وفي هذا اليوم افطر، الله اكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. أيها السادة الأعزاء، وأنتقل بحضراتكم من الرحم العامة إلى الرحم الخاصة. الرحم الخاصة هم الذين تربطهم بك بعد كلمة التوحيد صلة القرابة، وقد وزعها النبي ورتبها في قائمة على الوجه التالي. أول شيء من الرحم الخاصة أمك. ويوم تموت الأم ينادي مناد من قبل الله ويقول: يا ابن آدم ماتت التي كنا نكرمك لأجلها، فاعمل صالحا نكرمك لأجله. أمك، الأم، أمك أول اسم في كشف الصلة، صلة الرحم. ولذلك قال رجل: يا رسول الله، ان امي قد بلغت من الكبر عتيا وانا اقوم على خدمتها، اتراني قد وفيتها حقها؟ قال له السيد الجليل صلوات ربي وسلامه عليه: مهما قدمت لها من البر فلن توفيها حقها. قال: كيف يا رسول الله؟ قال الحبيب: لأنها كانت تخدمك وأنت صغير وتتمنى لك البقاء، أما أنت فتخدمها وهي كبيرة وتتمنى لها الفناء. وشتان بين من يريد البقاء وبين من يريد الفناء، أمك وأبوك، ثم أختك وأخوك، ثم خالتك وخالك، ثم عمك وعمتك، ثم بعد ذلك الأقرب فالأقرب. ما حقوق الرحم الخاصة؟ لها نصف حقوق الرحم العامة، لكنها تزيد على ذلك أن نفقتهم تجب عليك إذا احتاجوا إليك، نفقة المال، نفقة المال. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لغلام عق أباه، رجل يأتي إلى سيدنا الرسول صلوات الله وسلامه عليه ويقول له: يا رسول الله، إن ابني هذا كان فقيرا وأنا غني، وكان ضعيفا وأنا قوي، وكنت أنفق عليه من مالي، فلما صرت فقيرا وهو غني، وضعيفا وهو قوي، منعني ماله. ويستدعى الرسول هذا الغلام ويقول له: يا غلام، ما من حجر ولا مدر الا ويبكي لحال ابيك، يا بني انفق على ابيك فانت ومالك لابيك، انت ومالك لابيك. واسمع معي ما قاله سيدنا الحبيب بعدما دفن علقمة، قال: ايها الناس، من فضل زوجته على امه فلن يقبل الله منه فرضا ولا نفلا. الرحم الخاصة معلقة بعرش الرحمن تنادي وتقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. ايها الاخوة الاعزاء، ان هذا اليوم ليس يوم زيارة الاموات، انما هو يوم صلة الاحياء، يوم صلة الاحياء، يوم التزار، يوم التصافح، يوم التسامح. اذا كان بينك وبين احد من خلق الله خصومة او قطيعة فكن انت البادئ، كن انت البادئ اكراما لله ورسوله. صلوا ارحامكم، افشوا السلام بينكم. ايها السادة الاعزاء، صلوا الارحام وافشوا السلام، وصلوا بالليل والناس نيام، وأليلوا الكلام تدخلوا الجنة بسلام. اسأل الله لي ولكم العافية في الدين والدنيا. اللهم انصر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته، ولا كربا الا فرجته، ولا عيبا الا سترته، ولا دينا الا اديته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا سائلا الا اعطيته، ولا عاصيا الا هديته، ولا مقصورا الا جبرته. اللهم اجبر كسرنا، اللهم رد كل غائب الى اهله سالما غانما، اللهم احسن الختام. ايها السادة الاعزاء، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. اعاد الله عليكم الايام بالسعد والرضا واليمن والبركات والخيرات، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايها المسلمون احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين. اللهم انا نسألك ونتوجه اليك ان تهدينا الصراط المستقيم، وان تباعد بيننا وبين المغضوب عليهم وبين الضالين. اللهم تقبل دعاءنا، اللهم ارحمنا فانك بنا راحم، اللهم ربنا وارض عنا، اللهم اجعل هذا الشهر الراحل الكريم شاهدا لنا لا علينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم الانبياء والمرسلين، وعلى اله وصحابته الغر الميامين، وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وامواتنا واموات المسلمين اجمعين. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، الجالس معنا فيها يجب ان يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد، وتحياتنا اليك يا سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. ايها المسلمون الاعزاء، ونحن نودع الليلة 19 من رمضان الراحل، نتوجه الى مولانا جل في علاه، نطلب منه المغفرة فنقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ونطلب منه العون فنقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ونثني عليه بالسلام فنقول اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام، ونتوب اليه فنقول تبنا الى الله تبنا الى الله تبنا الى الله، ورجعنا الى الله وندمنا على ما فعلنا من الذنوب، وعزمنا عزما اكيدا على اننا لا نعصي الله، لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. ايها الاخوة الاعزاء، فيما مضى علمنا ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه دخل امتحان الايمان فنجح، عندما دعاه داعي الجهاد قدم ماله كله الى رسول الله، وسأله الرسول يا ابا بكر ماذا تركت لأولادك؟ وكانت الإجابة على جناح السرعة، تركت لهم الله ورسوله. نتوحد يا حبيبي، بخلاف ثعلبة بن حاطب فإنه راوغ وخادع، وكان كالثعلب الناسي، كان كالأسد في شجاعته مع الحق، وكان ثعلبة كالثعلب، كان له من اسمه نصيب، راوغ وخادع، وظن انه يراوغ انسانا، ونسي او تلاسى او غفل او تغافل انه يريد ان يراوغ علام الغيوب. شوف ربنا بيقول ايه بعد ما توحد الله، بيقول لقد خلقت خلقا السناتهم احلى من العسل وقلوبهم امر من الصفر. لسان عسل، القلب مر مر والعياذ بالله. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. المهم ويشهد الله على ما في قلبه. يا ابنك يقول لك يا سلام اللي يفتح قلبي لقيت راكع جواه وانت لا راكع ولا شيء. هو انسان يبيع الكلام، ولكن الله تعالى يحاسب العباد على حسب خفايا القلوب. ده انا هقول لك حاجه بعد ما سمعنا الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. ده النبي كان من دعائه كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني. النبي الامام الترمذي رضي الله عنه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام ذات ليله. وكان الامام الترمذي رجل كفيف البصر ورجل صالح وله سنن واحاديث عن رسول الله. راى النبي في المنام، فالنبي بيساله بيقول له اي شيء تخاف؟ النبي بيسال الترمذي، لان يعني الترمذي من رواه احاديث الرسول من ضمن الكتب السته الصحاح سنن الترمذي ابو عيسى الترمذي. النبي بيقول انت خايف من ايه؟ اي واحد مننا لو سئل هذا السؤال النبي سأل اي واحد النهارده يقول له خايف من القانون بتاع 83 مش مالين. امال احنا يعني مش نكون واقعيين؟ نكون واقعيين. خايف اموت واسيب عيالي من غير من غير عدل. خايف ما كنتش الدرجه قبل ما اسوي معاك. ادي الناس وادي النهارده انا الناس على دين ملوكهم. الناس على دين ملوكهم. يعني مثلا ايام الوليد بن عبد الملك ما كان امير المؤمنين كان الوليد يحب القصور والبناء والمعمار والاستراحات. فكان كل واحد من الشعب يقابل الثاني يقول له كم بيتا ملكت؟ كم قصرا بنيت؟ قال له دي في عهد سليمان بن عبد الملك كان رجلا يحب الجواري والزواج. فكان كل واحد يقابل الثاني يقول له كم جارية ملكت؟ كم امرأة تزوجت؟ دي عصر عمر بن عبد العزيز كان رجلا قواما صواما. فكان كل واحد من الرعية يقابل الثاني يقول له كم ركعة صليت؟ كم جزءا من القرآن حفظ؟ كم ذكرا قرأ؟ كم كتاب من كتب الدين اطلعت؟ النهارده الواحد يقابل الثاني يقول له كم فيلما دخل؟ على كم مسرحيات تفرج؟ مع كم فتاة فرد؟ كم كأسا شرب؟ كم دورا من الطاولة لعب؟ الناس على دين ملوكهم. ايوه. فشوف السؤال اللي النبي بيسأله للترمذي بعد ما توحد. اي شيء تخاف؟ والله اذا ربنا يتصدينا ويرحمنا. والله ان القلوب تغيرت فعلا فعلا. النهاردة الواحد لما يأذي اخوه المسلم يبات مبسوط. يا سلام. يملى عينه نوم بقى. ليش؟ لانه لا اخير على اخوه المسلم. طب يا اخي ما تخاف من ربنا؟ شوف الترمذي جاوب النبي قال له بيقول له انت خايف من ايه يا ترمذي؟ قال له اخشى سوء الخاتمه. يا كده اهو ده انت خايف سوء الخاتمه؟ ايوه خايف سوء الخاتمه. حد عارف هتختم على ايه؟ حد عارف هتختم على ايه؟ مش كان فيه اثنين من بني اسرائيل واحد عابد ممتاز والثاني ماجن؟ واحد بتاع خمره وشراب وليل والتاني قاعد طول النهار على السجاده بيسبح الله. الفاجر ساكن في الدور التحتاني في البدروم والعابد ساكن فوق. وبعدين العابد جاله الشفار. خدوا بالكم يا رجال بعد ما سمعوا الصلاه على النبي. قال له بعدين بقى انت بقالك 100 سنه في العباده دي. يا اخي انزل شويه عند اخوك ربك كان. يا اخي فعل قلبك وفعل ربك، بعد كده كل نهار كده يا ابني بتتقوى. قال لها ضعت مستقبل شبابك بيصدقوك يا بيقول. انزل اشرب حاجه. انزل. سبحان الله، هو احنا عارفين كده يا اخي اهو. طب انزل اشوف اخويا عنده ايه؟ واحده كيلو بكره، واحده كيلو ريده، نص كرسيين، معسل البقره. ما هو شوف بيضحكوا على الشمس، معسل البقره. قال يعني هي البلد ناقصه بقر يا اخي. انت البقرة تتابع علينا. وحد يا حبيبي لا اله الا الله. في نفس الوقت الملك بيقول للخمرج الملك اللي على ايده اليمين، وكل واحد عليه ملك وشيطان. الملك بيقول للخمرجي اللي تحت المادي انت عاتلنا طول عمرك في معصية الله، ما تطلع على فوق العاده تقرا لك كيتين كده، تقرا لك تسبيحتين تتوب الى الله، اطلع تقوم على ايدك قوم. كفايه بقى الموت اقرب لك من حبل الوريد. قال والله لابد اغتسل وتوضل صالع واخوه ما قبله على السلم، الاثنين انصدموا في بعض ماتوا على السلم. العابد نازل يعصي والعاصي نازل يعصي. فلما ماتم ادخل الله العاصي الجنه وادخل العابد النار، انما الاعمال بالايه؟ بالخواتيم. شوف الختمه ايه؟ ها؟ واحد ماتم، الثاني عابد، انما النيه فصلت في الحكم اخيرا، فصلت في الحكم اخيرا. ولذلك يحيى بن أكثم لما تمثلت روحه بين يدي الله واحد من أصحابه الصالحين رأى في المنام قال له ماذا صنع الله بك؟ قال له لما تمثلت بين يدي الله تعالى سألني الله بما جئتني؟ جبت ايه انت جاي؟ قل له كده بس الحساب من فين؟ قال له يا رب ختمت القرآن 1000 مرة. قال له ما قبلت منها مرة. حدثت 60 مرة. قال له ما قبلت منها حد. كنت استغفر في الليلة في 1000 مرة. قال له ما قبلت منها شيء. بما جئتني؟ قال له جئت مستجيرا بعفوك من عذابك. قال له الآن عفوت عنك. يعني مهما عملت من عبادة ما تستكثرش على الله، انت هتعرض عضلاتك على الله، هتقول له 1000 و1000 تراضي الألف دول هجيب الملكية بـ200. فانت يعني هتعمل ايه؟ فالإنسان مهما عبى في العبادة لابد أن يتواضع لله، لابد أن يتواضع. كل ما يقول له حاجه يصب له عليه، يقول له كان في داخلها رياء، كان داخلها سمعه، انت كنت تقرا القران بالليل مش عشاني، ده انت كنت تقرا عشان كده، الجيران يسمعوا ولا كان انا ساكن تحت الحاجر. الصلاه بس برضه اول ما بتروح تصلي بتاع على باب الجامع خروج من هنا اسمها السلام عليكم يا فلان العصر واجب انا داخل اصلي، داخل اصلي لمين؟ في المسجد. نهار ما تتصدى على مسكين بتعمل في جرنان الاخبار حاجه اسمها ليله الاب. حضرت فلان وجابت له مكنه خياطه وجابت لهم غشاش. كله رياء في رياء وسمعه في سمعه. كل ده ربنا بيكتب عليه بالقلم الاحمر. ما لوش قيمه عند الله. انما لما انا جاي مستغيث بيك قال له ما دام استغثت بيا ليس لك سوايا. عفوت عنك. عفوت عنك. ما في احد يا مسلم لا اله الا الله. طيب يا تلميذي انت خايف من ايه؟ قال له سوء الخاتمه. هو انتوا عارفين يا رجاله؟ اول انسان ما بتحضروا سكرات الموت، ما احنا مش شايفين حاجه، انما ربنا بيقول ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. بيجي له من ضمن الفتنه بتاعه الممات ابليس يتصور له مره بصوره ابوه يقول له انا ابوك وقد وجدت ان خير الاديان دين اليهود فمت على دين اليهود. ما انا بديكوا فكره قبل ما تدخلوا الموت. عشان الانسان لما بيبقى معاه العنوان بيمشي سليم، بينزل من قصر الباب الحديد ويسال العنوان فين في سلعه الجبل، يوم ياخد الاتوبيس في سلعه الجبل وينزل في البيت اللي هو نازله معاه العنوان، انما ما معهوش عنوان ينزل باب الحديد يعمل ايه؟ زي اللي بيقول له اول ما انزل باب الحديد اعمل ايه؟ قال له اركب البتاع اللي بيرمي، فاول ما نزل واحد بتاع الرصاص ركب على الكاف، فقال له انت اللي بتفكر، يعني مش كل اللي بيرنوا ها؟ ولا زي الاسيس اللي بيسال الراجل بتاع فراخ بيقول له هو ديك ولا فرخه؟ قال له ديك. قال له بيدن؟ قال له لا بيرن يا ابويا. ما هو لو قال له بيد قال له يقدر يرن. فالمساله ما انا بديك فكره قبل ما تدخل اهو، بقول لك ان عنده السكرات في فتنه اسمها فتنه الممات. النبي كان بيقول اعوذ بك من شر فتنه المحيا والممات. اي فتنة المحيا معروفة، المال والاولاد والدنيا والترف والشيطان. فتنة الممات شيطان يجي عند الانسان وهو في السكرات. انا ابوك زي انا مت على اليهودية ودخلت الجنة فموت يهودية. قال له لا معاذ الله انا مت. يجي له ناحية ثانية يقول له انا امك ومت على النصرانية. فاسمع كلامي ده امك احد مصلحتك مت على النصرانية لتدخل الجنة. يقول له انا مسلم وموحد لله نجا خلاص نجح. ولذلك الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه لما حضرته الوفاة ابنه يقول له قل لا اله الا الله، يقوم الامام احمد يقول له لا وابوه الدم لا وبعدا. وبعدين لما افق يقول له يا ابا ايه الكلمه اللي كنت بتقولها دي؟ بلقي لك كلمه التوحيد تقول لي لا وبعدا. قال له اني ما كنتش برد عليك انت، انا كنت برد على الشيطان. بيقول لي موت يهوديا اقول له لا وبعدا، يعني مستحيل. موت على النصراني اقول له لا وبعدا، مستحيل. ها، ولذلك ربنا قال الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياه الدنيا وفين؟ وفي الاخره. الاخره اللي هي سكرات الموت، لان القبر اول درجات الاخره. لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. انا عايزك توحد من الاخر ولا لا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين. اللهم صل على النبي. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله، اللهم صل على النبي، خاتم الأنبياء والمرسلين، اللهم صل على النبي، صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الامين، اللهم صل على النبي، وعلى اله وصحابته الغر الميامين، اللهم صل على النبي، وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وامواتنا واموات المسلمين اجمعين، امين يا رب العالمين. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نذكرك، ونقلع ونترك من يقدرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحسب، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، ان عذابك الجد بالكفار ملحق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، الجالس معنا فيها يجب أن يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد، وتحيتنا إليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وصفت خديجة أم المؤمنين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يصدق الحديث. اللهم صل على النبي. وإحنا الحقيقة بنفصل في أخلاق الرسول، لأن احنا في مجتمع انصرف عن مبادئ الرسول. الناس المادة خدتها والدنيا لهتها، فاحنا عايزين نعيش مع أخلاق النبي. يا رب نعيش 10 سنين مع أخلاق النبي. احنا مفتقدينهاش، مفتقدين، عايزين نعرف أخلاق النبي فعلا، نشوف احنا محمديين ولا ايه؟ نكشف على نفسنا كشف أشعة في روح سيدنا محمد، نشوف احنا فين من النبي. السيدة خديجة بتقول للنبي انك تصدق الحديث. تصدق الحديث يعني انت كلك صدق. طيب، حط الصدق على الجهة اليمين، وتعالى شوف ايه اللي الناحية الشمال بقى، ايه اللي يقابل الصدق؟ الصدق فضيلة. ايه اللي يقابل هذه الفضيلة؟ قال صلى الله عليه وسلم آية المنافق 3: إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا اؤتمن خان. طيب، وكمان يا نبي الارضان من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. وفي رواية ارضان من كنا فيه كان منافقا خالصا وان صلى وصام وزعم انه مسلم. تعال نشوف ايه، تعال نشوف ايه الامراض اللي لبست الناس. اذا حدث كذب، اذا وعد اخلف، اذا عهد غدر، اذا خاصم فجر. طب نشوف ايه المسألة دي. يبقى الصدق ده ايه؟ صفة متأصلة في رسول الله. يقابل الصدق هذا اسمها النفاق. النفاق عبارة عن ان يظهر الانسان للناس خلاف ما يظهره. اقسامه ايه؟ ثلاث اقسام. انا عايزك بقى قبل ما تسمع الثلاث اقسام تصور على الشفيع وصوره. واسأل الله ان يكون هذا الكلام خارجا من قلبي ليصل الى قلوبكم، فان ما خرج من القلب وصل الى القلب، وما خرج من اللسان لا يتجاوز الاذان. والكلام ده هيكون حجة علينا امام الله. اقدام النفاق ثلاثة: نفاق العقيدة، نفاق العبادة، نفاق المعاملة. نفاق العقيدة ان يضمر العبد في قلبه الكفر ويظهر الاسلام. ولذلك القرآن اتكلم عن المؤمنين في اربع ايات في سورة البقرة، افتتاحية سورة البقرة. اتكلم عن الكفار في 2002، اتكلم عن المنافقين في 13 آية. شوف الثلاث، المؤمنين اربع ايات: الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون. شوف كلمة ما قالش اولئك اولئك هم المهديون، لا اولئك على هدى. شوف على كلمة على دي تفيد انهم متمكنين من هداية ربنا كل تمكن. شوف على يعني تفتين ثبات تزول الجبال ولا يزول. شوف كلمة على هدى تمكن، متمكنين من هذا الهدى. يبقى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى اولئك على هدى، في الاول هدى وفي الاخر هدى. يعني قدم لهم الحيثيات: الذين يؤمنون بالغيب رقم واحد، ويقيمون الصلاة للمسلمين ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك بأربعة، وبالآخرة هم يوقنون خمس حيثيات. وبعد كده صدر الحكم لهم من محكمة العدل الإلهية الكبرى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يبقى اللي مش زي دول ما يبقاش على هدى وما يبقاش مفلح، يبقى شقي وخسران، شقي وخسران. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى. قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا. قال له يا شيخ الى هو ده انت تسأل، انت تسألني السؤال ده، بتقول رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا، انت تسألني السؤال ده. كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. انت بتسأل، انت لك وش تسأل يا شيخ؟ انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون. روسيا حلوة، امريكا حلوة، محمد لا. طيب ما هو انت بقى هو. كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ما كان القرآن قدامك وكان الهدى قدامك، لماذا رميتهما عرض الحائط؟ لماذا رميتهما عرض الحائط ولم تتجه الى الله؟ لان حبيبك قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. تولي وجهك فين؟ مشقق؟ لا. واشنطن؟ لا. لندن؟ لا. باريس؟ لا. المصر فين؟ قال له فول وجهك شطر المسجد الحرام. قال الوحدي يا رب. قال له لا، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، خلي وجهكم دايما للبيت الحرام. اتجهوا الى الله، اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين. بعد ايه؟ بعد ما قال لهم فلما جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا ربي. خلاص نفرض ان ده رب، بس بشرط انه ما يغيبش، لان الرب ما يغيبش عن ملكه. فلما اكل قال لا احب الاكل، النهار طلع الكوكب نوره راح مفيش. فلما راى القمر بازغا قال هذا رب، القمر طلع يبقى رب، بس بشرط انه ما يغيبش. فلما اكل قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين. فلما راى الشمس بازغه ايضا ترى قال هذا ربي هذا اكبر. شمس من الدنيا حراره وضوء، بس بقى ما تغيبش، لان يعني لو غابت يبقى في قوه اعلى منها بتغيبها. فلما خلص قال يا قوم اني بريء مما تشركون. اغفر يا ابراهيم. قال لهم اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا، لا القمر نافع ولا الكوكب نافع ولا الشمس نافعه ولا النجوم نافعه ولا النار نافعه ولا العجل نافع ولا المال نافع. انا لي اله واحد بس اللي هو فطر السماوات والارض حنيفا واحد يا مسلم، لا اله الا الله. ما فيش غير طريق واحد، هو طريق الله. ولذلك طريق ربنا واحد وطرق الشيطان كثيره. شوف المولى بيقول ايه، الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. الظلمات جمع، النور واحد. الظلمات جمع، لان اللي بيعبد المال في ظلمات، مشي ورا الشيطان في ظلمات، بيتبع هوى النفس في ظلمات، بيمشي ورا النساء في ظلمات، بيمشي ورا المنصب والكرسي والوزاره في ظلمات. يبقى دي كلها ربنا سماها ظلمات. امال طريقك يا رب كان الواحد بس والنور. ما قالش وجعل الظلمات والانوار، قال والنور، نور واحد بس اللي هو ايه؟ ان هذا القران يهدي للتي هي اقوى. كل حاجة تلاقيها فيه الهداية وفيه الارشاد وفيه العلاج، وماسك الانسان من يوم امه ما تحمل فيه لغاية ما يدخله قبره، لغاية ما يطلعه يوم القيامة، لغاية ما يوقفه بين الحساب، لغاية ما يدخله الجنة. والله ماسك الواحد ما خلاش لا شردة ولا وردة. وحد الله مسلم لا اله الا الله. الله الله الله. يكلمنا عن الكفار فايتين، ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. ليه؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة. الختم على القلوب وعلى السمع، الابصار عليها غشاوة. يبقى الختم والعياذ بالله على القلب والودان، الغشاوة على الابصار بحيث لا يسمع ولا يعي بقلبه ولا يرى نور الله بعينيه، لانه اغلق نفسه عن الله، اغلق نفسه عن الله. ولهم عذاب عظيم في الاخرة. انا عايزك تسمع رسالة على الحبيب. يبقى دي اربع ايات في المؤمنين ودول ايتين في الكفار. يدخل على المنافقين دخلة غريبة في 13 آية. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ده نفاق العقيد. قلبه مليان كفر. قلبه فيه مركز، فيه لنين، فيه السليم، فيه السرطان. ما فيهوش ربنا، ما فيهوش نور الله، فيه ظلمات مادية. يقول لك انا الحج فلان، وانا والله بصلي، وانا والله مسلم وحجيت. طب يا اخويا طلباتك ايه؟ يقول كفاية ناخد من الاسلام العقيدة، انما ناخد من مركز الاقتصاد والاجتماع. يعني بلاش البتاع الاقتصاد بتاع ربنا ده معاك ينفع؟ والاستماع بتاع ربنا معاك. يبقى ناخد من ربنا بس العقيده اللي هي الايمان بالله والملائكه والكتب والرسل والقدر، انما نيجي بقى على حكايه الزكاه اشطب المراث اشطب، لا في زكاه ولا في مراث ولا في نظام اقتصادي ولا اجتماع. الجواز بالوضع الحالي اشطب عليه، يبقى فيه مراثه للنسوان، يبقى فيه زنا حلال، شيوعيه في المال وشيوعيه في الجنس. يبقى ناخد من مركز حاجه وناخد من ربنا حاجه. طب اليوم اكملت لكم دينكم تودى فيه، مش عاجبك نظام ربنا في المال، عايز تسلب وتنهب وتاخد اموال الناس كلها، وبعدين تتمتع انت والوزراء بتوعك والصحفيين والاعلام والفن، وبعد كده تقول ان نظام ربنا ما عادش نافع. اهو ده بقى اسمه ايه؟ نفاق العقيده. لان امن الرسول بايه؟ بما انزل اليه من ربه. كله كل اللي نزل عليه من ربنا امن بيه، ما قالوش يا رب هاخد الايمان بالبعث واسيب الايمان بالزكاه واسيب الايمان بالمراث. اشطب على ايات المراث واشطب على ايات الزكاه واشطب على ايات المعاملات الماليه والتجاريه والاقتصاديه، وامسك في قوانين ماركس. اهو ده بقى اسمه نفاق العقيده. وبعدين اذا كان بيقول لك احنا مؤمنين بالله، ده غش وكذب على العباد. انما هو شيوعي شيوعي، ومعنى شيوعي يعني لا يؤمن بالله ولا باليوم الاخر. وللاسف الشديد النهارده الجامعات مليانه اساتذه بهذه الصفه شيوعيين، وفي ناس منحلين. ولسه واحد النهارده بيقول لي ان استاذ، بيقولوا لي يا استاذ انت جايب لنا الامتحان صعب ليه؟ مش تخاف من ربنا؟ قال لهم انتوا لسه برضه بتقولوا ربنا، ما تسيبوكوا من كلام الفارغ ده يعني. والمصيبه ان راجل والعياذ بالله قضى طول حياته في الكفر واستاذ في كليه التربيه. شوف المصيبه في كليه ايه؟ تربيه، يعني غير الجنايات. قول لهم سيبوا كلام الكلام ده. واحد بيساله عن ممارسه الزنا والحرام، قال يا ابني خد حريتك، الكلام ده كان زمان حرام، انما دلوقتي احنا في وضع ثاني، ويجب ان احنا ننور عقول الشباب بالمساله دي عشان الشباب ما يصابش بعقد نفسيه. يا لطيف. وايه؟ استاذ كبير بيدرس علم نفس في كليه التربيه، في كليه ايه؟ التربيه، يعني بيربي عيالنا، بيربي عيالنا. وبعدين تبص تلاقي الدوله العارضه فيلم اسمه الاستاذ ايوب، بطوله فريد شوقي ومحمد عوض. تعرف بتقول ايه الست الممثله في الفيلم ده؟ بتقول انا جبت ابني ده نتيجه كفاح مع 12 راجل. شوف شوف شوف الزنا بيسموه كفاح. ومعروف الفيلم السينما اوديون، وسينما اوديون معروف انها بتعمل تبع الاتحاد السوفيتي. استغفر الله، الاتحاد الزفتي، الزفت المغلي اللي ضيع اخلاق البلد وضيع كرامه البلد. قال بتقول انا جبت ابني ده اهو نتيجه كفاح مع 12 راجل. طب لما ابني وابنك يسمع الكلام ده يقول ايه؟ وبكره الفيلم هيعرض بعد كده في التلفزيون، هيجي دوره في التلفزيون. عشان اللي ما راحش اوديون يجي بقول له هو اللي راح ودنه. وشوفوا اسمعوا. يبقى نروح فين من ربنا؟ نروح فين من ربنا؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. والله العظيم دي حاجات تخوف وحاجات معدده بالخطر. ان فيلم يعرض على شباب القاهره وفي اسماعيليه، وبعد ده الاسبوع الثاني تلاقيه في اوديون دلوقتي، كاتبين عنه كده امبارح. وهيروح المنصوره بعد كده. واحده بتفخر انها جابت ابنها بعد كفاح مريض مع 12 راجل، وبعدين مش تسكت تقول وابني هو مع الحريم مع النسوان، والسبب في كده انه بيشرب عصير البنزين. يعني بتقول الناس عشان تكوا في الناحيه دي يشربوا عصير البنزين. شوف شغل الله، شوف شغل الهد دي الشيوعيه. ان الشيوعيين اذا دخلوا قريه افسدوها، اذا دخلوا دوله افسدوها، وجعلوا عائشتها لها اذله. الله العظيم واحد اول امبارح داخل علي محصن بيسال سؤال، بيقول انا بشتغل على تاكسي. وبعدين واحد من الناس اللي معاهم فلوس اللي بيجوا من البلاد اللي بره هنا يتفسحوا في القاهره، بيقول وصلني لغايه المكان الفلاني، وصلت مسك فيا عشان اشرب كوبايه شاي عنده في الشقه المفروشه. بيقسم بالله انه لقى عنده 17 بنت، وكل واحده تغادر انها تمام رضاها عشان يرضى عنها، عشان يرضى عنها بخمس ورقات مركب المدنة كلها ب 10 جنيه. فحرمنا ربنا فيه. ما شاع الربا والزنا في قريه الا احلت بنفسها غضب الله. فإيد الشيوعي يقول لك انا الحج فلان قل له كذاب، انا حجيت ربنا بيقول له لا لبيك ولا سعديك، حجك مأجور غير مأجور. الشيوع اللي بيقول ناخد العقيدة من الاسلام وناخد الاقتصاد من مركز، يبقى رفض احكام الله، ومن رفض احكام الله فهو كافر. الدين اما ان يؤخذ كله والا فهو الكفر. دعينا دعينا، ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا، اولئك هم الكافرون حقا. واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. اننا براه ذا قرآن في سورة النساء، ويقولون نؤمن ببعض ناخذ العقيدة من الاسلام ونكفر ببعض من نزدعه بالنظم الاقتصادية في الاسلام، اولئك هم الكافرون حقا. اللي حكم عليهم مين؟ ربنا. اولئك هم الكافرون حقا، فحذروا اولادكم. وبعدين المجلات اللي هي بتشعل النار في البيوت معروف ما تدخلش البيوت. اللي يدخل بيتك مصحف، اللي يدخل بيتك كتاب تفسير، اللي يدخل بيتك تفسير عن رسول الله. انما اللي يدخل بيتك شبكة ملغي، الموعد ملغي، الصياد ملغي، البرد. ده في مجلة تيجي من المانيا اسمها البردة بتنباع ب150 سنت. دي ساعة ما تنزل الساعة 8 صباحا 8 نص ما تلاقيهاش، لانها صار الصور جاية من بره، صور جنسية بتوريك ازاي الراجل يرمى امراته وازاي وازاي وازاي وازاي، واتلخبط اتلخبط. وحسبنا الله ونعم الوكيل، لان دي خطورة بنار ولعة، بنار ولعة. وانا بقول الكلام ده عشان تاخدوا بالكم من بيوتكم، لان البيوت مهددة، البيوت مهددة بالخطر. وتراقبوا اولادكم في نجيهم وفي مروحهم، وتشوف مين صاحب ابنك. النهارده العيل بيبقى شعره نازل على قفاه، لو قلت له يا ابني اعمل معروف احلق شعرك ما تخلص، ما تخلص منه. اول واحده تدافع عن امه، انت هتهجج الولد، انت هتخليه يهرب. الولد كان بيفكر في الانتحار امبارح، يا سلام كان ما يروح في ده. ايه يعني فكر في الانتحار؟ حصلت يعني ايه فكر في الانتحار؟ ولذلك قضت اراده الزوجات على اراده الازواج فكانت النتيجه فشلا. النهارده اللبانة بيملخها، والشعر مسبل، والقميص مفجر، والبنطلون وسع من تحت وضيق من فوق. طب ليه عكس الآية؟ الناس توسع من فوق، الناس توسع من فوق وضيق من تحت، خليه من تحت زي التزلج بتاع المطار، انما من فوق وسع يا ابني، وسع الله يصح عليك. قال له الحكايه ضيقت قوي. قال واحد النهارده حلف لي بيركب المترو، وبعدين واحده ست واقفه على السلم بتاع المترو، يا اخوانا وسعوا للستر، حرام تقف على السلم. وبعدين بيقول لها اسمعي تعالى اطلعي فوق احسن تقع تجيب لنا بالو. بيبص منها لقى في وشها شنق، خرب بيتك ذكر خنفس يا اخويا، ذكر خنفس يعني. قال لها هو انت خنفس؟ طب خليك واقف بقى، مصيبه سودو. مش دي مصيبه ان احنا اصبحنا في زمن مش عارفين نميز فيه بين الذكر والانثى الا بالبطاقه الشخصيه؟ ده حتى الاسماء اصبحت مشتركه النهارده. في اسماء بنات بيستعملوا صبيان وصبيان بيستعملوا بقى، يعني الاسم نفسه ما بيبينش اذا كان ذكر ولا انثى. ما هو ده بنات. واول ناس بدعوا البدع دي اليهود. ما تلاقيش يهودي خنفس ولا يهودي مايع. اليهود النهارده ذئاب. شفناه تتلموا من 80 دوله وبيتكلموا 60 لغه، اسرائيل 80 دوله اسرائيل و60 لغه، وكلهم ماشيين بالضبط للربط العسكري، كل واحد في التجنيد وكل واحد مدرب، وكل شهر يستدعى اسبوع للتدريب ثاني. وساعه ما يقع الخطر يستدعوهم بالراديو، سفره في الراديو تستعمل الكل يجمع، فجمعناهم جمعه والكل بيستعد للمعركه خمسه. اسرائيل بتستعد للمعركه خمسه، فهتم تستعد للمعركه تعمل ايه؟ تيجي لنا الموضه بتاعت الخنافس والميني جيب والميكرو جيب والسوبر ميني والميني ميني وال ونص جيب، كله ماشي. هتشوف في الصيف هيحصل ايه؟ هتشوف الموضه دي ايه؟ فده كله شغل نفاق وشغل تعب. يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. ليه؟ في قلوبهم مرض. وحد الله، وحد الله يا مسلم، وسمعني الصلاه الحبيب. صلي على النبي. اه اخوان، واصبحت الدعوه النهارده الاخواننا العلماء كلهم مشوا، حتى شاء الله طفل مشتهر بلغنا انه راح السعوديه ومتسفر اخر، والحكايه نفضت والملعب فاضي والسوق انشغاليه، وربنا سبحانه وتعالى يعوضنا خير في الاسلام ويرحمنا بالاسلام. شو انشغلين واحنا كلنا بنطلع بره، اللي راح الكويت واللي راح السعوديه اللي راح الامارات، والكل راح يقول لك راح ادرس في الجامعه. ابدا، هي مش حكايه تدريس ولا بتاع، ده هي حكايه خد معك شكاره اسمنت املاها دولارات. ويا شيخ يا شيخ، ربنا سبحانه وتعالى يلهمنا الرشاد والله العظيم، لان الاسلام في خطر، الاسلام في خطر، افلام ومسرحيات وعبث ويوقف واحد في مجلس الشعب ذاك النهار يقول يجب ان احنا نفهم الاسلام بان الاسلام متطور، واما علماء الدين فعندهم حكم فكري. العلماء الدين عندهم حكم فكري، ما بيفهموش يعني حكم فكري، يعني لسه بيفهموش. فعايز الاسلام متطور يعني ايه؟ الاسلام بتاع البقول، اسلام بلا نصوص، ما يكونش فيه نص قراني ولا سنه، يعني اعمل اللي انت عايز تعمله، ما فيش حاجه اسمها حرام يا حرام اصلا بقلم احمر، ما فيش، ده اسلام البقوري، اسلام البقوري اسلام بلا نصوص. اي حاجة عايز تعملها يعملها ولا بأس عليه. بنتك ماشية مع واحد برضه بمدنية، عايز لمؤاخذة الخاطب اللي خطب بنتك عايز يشوف منها ما يريد، خليه يشوف ما يريد. مرتك مركبة باروكة، الف بركة، حتى ملوكية يا صباح الخير، مفيش حاجة ابدا. والاخر يجي واحد يقول لك دي باقوريات، تقول يا تيه خايب انت، دي نفاق رياض، نفاق رياض مش باق رياض. وبعدين ده انت بقول عندك 68 سنة، وبعدين بينك وبين القبر خطوة، احسن بقى الختام. في واحد في الدنيا يلتقي بالانبا شنودف، وبعد ما يلتقي الانبا يتكلم ساعتين يجي يعلق على كلامه ويقول اشكره اولا واشكره اخرا لانني وانا استمع اليه، والله كده لو سمحها بودني، كانني استمع الى عالم من علماء السلف الصالح. انت عارف علماء السلف الصالح هم مين؟ ابو بكر وعمر وعثمان وعلي. والله العظيم انا لو ما كنت سمعت الكلام ده بودني بالتسجيل ما كنتش هصدقه، كنت هصدق ابدا ابدا. هو بيسمع شمله بيقول كاني استمع الى، يا لطيف يا لطيف، عالم من علماء السلف الصالح، كما بسمع ابو بكر وعمر وابو حنيفه وجاب، ما هم دول علماء السلف الصالح. وبعدين يقول لك ايه؟ ان هذا الكلام الذي قاله خرج من فم كريم والقاه عليه ملك كريم. يعني جبريل نزل بيه، يعني سيدنا سلول، يعني بقى سيدنا سلول اهو. ده كلام يقول واحد انا اسف وتذكرت كلام النبي لما بيقول يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في نار جهنم، حديث البخاري، فتنزلق أقطابه من دبره، مطارين تنزل من ورا، فيدور حولها كما يدور الحمار في الرحى، فيقول أهل النار ألست أنت الذي كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، فيقول لهم كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. ربنا يسلم، ربنا يسلم. حاجات لسه عمرنا ما سمعناش بيه، ان واحد يقول على واحد بيسلس وبيقول الاب والابن وروح القدس له واحد، يقول عليه ان ده عالم من علماء السلف الصالح. انا مش عارف دلوقتي افسر المعنى ده ايه، ايه عالم يعني، ايه وجه الشبه بين ابو بكر وسنوده او بين عمر وسنوده او بين عثمان او بين علي او بين ابو حنيفه، ما هم دول علماء السلف الصالح. وبعدين ايه معنى ان الكلام ده طلع من فم كريم؟ كلام ايه؟ كلام ايه ده؟ هو اول ما بدا قال باسم الاب والابن وروح القدس اله واحد، اول ما بدا قال كده، يبقى فم كريم ايه؟ وايه اللي القاه عليه ملك كريم؟ القاه عليه ملك كريم، مين الملك الكريم ده اللي القاه عليه؟ سيدنا جبريل. ده ربنا بيقول ينزل الملائكه بالروح من امره على من يشاء من عباده، ليه؟ أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، لا إله إلا أنا فاتقون. اللي حب النبي محمد يسمعني الصلاة عليه، فرب العزة سبحانه وتعالى العالم عذابه يوم القيامة مضاعف. النبي ليلة الإسراء ماشي لأناس تقرض ألسنتها بمقاريض من حديد. سيدنا النبي سأل سيدنا جبريل: من هؤلاء يا جبريل؟ قال له: يا رسول الله، هؤلاء هم خطباء الفتنة، اللي بيجي وقت الفتنة ويضلوا يحرض الحاكم على المسلمين ويقول له: دول الناس دول يجب تطبق عليهم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أنا سمعت بقى الآية دي من أستاذ في كلية الشريعة، جه يزورنا في ابن صرة، فحب إنه يعمل لنا توعية. وقف سيادته أستاذ في كلية الشريعة، وقف قال إن مصر بفضل الرئيس الملهم جمال عبد الناصر طبقت الإسلام بنسبة 99%، فاضل 1% بس اللي هو إيه؟ التطبيق حد الحرابة، وقد طبقته عليكم. طبق حد الحرابة اللي هو إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساد أن يقتلوا أو يصلبوا، كان فضل الآية دي بس. يعني هم طبقوا كل آيات القرآن إلا الآية دي، فالزعيم الملهم طبقها فيكم، يبقى الإسلام طبق بنسبة 100%. أستاذ في كلية الشريعة ومع شهادة دكتوراه وبيكتب في الجمهورية وهكذا، ووصل. بس وصل إلى إيه؟ وصل إلى من لا يملك من الأمر شيئا وسيموت وكلنا هننتهي. وبعدين العزة لله، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. وحد يا مسلم، قل لا إله إلا الله. الناس دول بيعملوا ليه كده؟ اللي ربنا بيقول فيهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله، يخادعون يعني يظهرون خلاف ما يفسنون، يخادعون الله والذين آمنوا. ربنا بيقول: وما يخدعون إلا أنفسهم، يخدعون أنفسهم لأنني أعلم السر وأخفى وما يخفون. بيقول لك كده: المرض في رجليهم لا، في ايديهم لا، في المعدة لا، في البنكرياس لا، في الكبد لا، في الاستعصار لا، في الكبد، في الرئة لا، في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض، فزادهم الله مرضا. ما دام هم مش راضين يقولوا يا رب، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ده نفاق العقيدة. يسأل الله العلي العظيم أن يشفي قلوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يتولى أمرنا. اللهم انصر دينك، اللهم انصر محمدا ودين محمد وكتاب محمد وقبلة محمد وزريعة محمد يا رب محمد. وإلى أذان العشاء بإذن الله تبارك وتعالى، قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته. تبنا إلى الله، تبنا إلى الله، تبنا إلى الله، ورجعنا إلى الله، وندمنا على ما فعلنا.